التآسي أن يساعد بعضهم بعضا في المعاش. انتهى الهامش. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه، وكان الزبير بن عبد المطلب، وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: حلفت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل داري، نسميه الفضول إذا عقدنا يعزبه، نسميه الفضول إذا عقدنا يعز به الغريب لذي الجوار، ويعلم من حوال البيت أن أبات الضيم نمنع كل عار. إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثبوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. وقد قيل إنما سمي هذا حلف الفضول لأنه أشبه حلفا تحالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظالمه. وكان الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم، اسم كل واحد منهم فضل، وهم الفضل بن فضالة، والفضل بن ابن وداعة، والفضل ابن الحارث. الهامش: وفي الروض الأنف للسهيلي الفضيل بن الحارث. انتهى الهامش. هذا قول ابن قتيبة، وقال غيره الفضل بن شراعة والفضل ابن وداعة والفضل بن قضاعة، وقد أورد السهيلي هذا رحمه الله. الهامش: في الروض الأنف للسهيلي الفضيل ابن شراعة، وقوله وقد أورد السهيلي هذا أي عن الزبير بن بكار قوله، وقال السهيلي بعده: وهذا الذي قاله ابن قتيبة حسن. انتهى الهامش. وقال محمد بن إسحاق بن يسار، وقال محمد بن إسحاق بن يسار: وتداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرها ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. قال محمد بن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد ابن المهاجر ابن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله ابن عوف الزهري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي أن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي حدثه أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والوليد يومئذ أمير المدينة، وأمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان. كان هناك منازعة في مال كان بينهما بذي المروة، فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه، فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لأخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لأخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. قال: وبلغت المسور بن مخرمة ابن نوفل الزهري فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان ابن عبد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد ابن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي. تزوجه صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. قال ابن إسحاق الهامش: ذكر ابن إسحاق في سياق سرده قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة بنت خويلد إلى الشام، أن خادمها ميسرة التقى في الشام راهبا فسأله عن هذا الرجل أي عن محمد، وأخبره بأنه نبي، وهي تفاصيل لا أصل لها، فلهذا أسقطناها من سياق القصة واكتفينا بذكر المعروف من تلك الرحلة التجارية قبل الندوة قبل النبوة. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجل على مالها مضاربة، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج لها في مال تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته يعني تجارته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامتها، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسيطتك في قومك. الهامش: وسيطتك بكسر السين وفتح الطاء المهملتين. قال السهيلي: هي من الوسط، مصدر كالعدة والزنا، والوسط من أوصاف المدح والتفضيل. انتهى الهامش. قالت: إني قد رغبت فيك لقرابتك وسيطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت نفسها عليه، وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد ابن أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. الهامش: قوله عمه حمزة، وقيل إن الذي نهض معه وخطبها إليه عمه أبو طالب، وقال في ذلك خطبة معروفة. انتهى الهامش. وقال المؤملي: المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها منه، وهذا هو الذي رجحه السهيلي وحكاه عن ابن عباس وعائشة قالت: وكان خويلد مات قبل الفجار، وهو الذي نازع تبعا حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن،

ولا يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل، يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. فقالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ فقالوا له، فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. الهامش قوله يثغر، أي يفتح عورته ليبول كعادة الكلب حين يرفع إحدى رجليه لبوله. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 ذراع، 18 ذراع، وكانت تكسى القباطي، ثم كسيت بعد البرود. وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف، قلت: وقد كانوا أخرجوا منها الحجر، وهو 6 أذرع أو 7 أذرع بالناحية الشام، قصرت بهم النفقة، أي لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم، وجعلوا للكعبة بابا واحدا من ناحية الشرق، وجعلوه مرتفعة لئلا يدخل إليها كل أحد، ويدخل من شاء ويمنع من شاء. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وأدخلت فيها الحجر. ولهذا لما تمكن ابن زبير بناها على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في غاية البهاء والحسن والثناء، كاملة على قواعد الخليل، لها بابان ملتصقان بالأرض شرقيا وغربيا، يدخل الناس من هذا ويخرجون من الآخر. فلما قتل الحجاج بن يوسف ابن الزبير، كتب إلى عبد الملك بن مروان وهو الخليفة يومئذ فيما صنعه ابن الزبير، واعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه، فعمدوا إلى الحائط الشامي فحصوه وأخرجوا منه الحجر ورصوا حجارته في أرض الكعبة، فارتفع باباها وسد الغربي، واستمر الشرقي على ما كان عليه. فلما كان في زمن المهدي أو ابنه المنصور، استشار مالكا في إعادتها على ما كان صنعه ابن الزبير، فقال مالك رحمه الله: إني أكره أن يتخذها الملوك ملعبة، فتركها على ما هي عليه، فهي إلى الآن كذلك. قوله: فحصوه، أي نقضوه ونثروه. انتهى الهامش. وأما المسجد الحرام فأول ما من آخر البيوت من حول الكعبة، فأول من أخر البيوت من حول الكعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشتراها من أهلها وهدمها. فلما كان عثمان اشترى دورا وزادها فيه، فلما ولي ابن الزبير أحكم بنيانه وحسن جدرانه وأكثر أبوابه، ولم يوسعه شيئا آخر. فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان، زاد في ارتفاع جدرانه وأمر بالكعبة، فكسيت الديباج. وكان الذي تولى ذلك بأمره الحجاج بن يوسف، وقد ذكرنا قصة بناء البيت والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سورة البقرة الآية 27 بعد 100. الهامش: ارجع إلى كتابنا فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 24 بعد 200 من الجزء الأول. انتهى الهامش. مبتدعات قريش في حجهم وطوافهم. وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوه في تسميتهم الحمز، وهو الشدة في الدين والصلابة، وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا، بحيث التزموا بسببه ألا يخرج منه ليلة عرفة، وكانوا يقولون: نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله، فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام، حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدة، وكانوا لا يدخرون من اللبن إقطا ولا سمنا، ولا يسلون شحما وهو حرم، وهم حرم، ولا يدخلون بيتا من شعر، ولا يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من أدم، وكانوا يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين أن يأكلوا إلا من طعام قريش، وأن يطوفوا إلا في ثياب قريش، فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمص وهم قريش، وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عريانا ولو كانت امرأة. ولهذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها كذلك وضعت يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وبعد هذا اليوم لا أحله. الهامش: قائل هذا البيت هي ضباعة بنت عامر، وفي رواية أخرى لهذا البيت: وما بدا منه فلا أحله، ذكره ابن هشام. انتهى الهامش. فإن تكرم أحد ممن يجد ثوب أحمسي فطاف في ثياب نفسه، فعليه إذا فرغ من الطواف أن يلقيها، فلا ينتفع بعد ذلك، وليس له ولا لغيره أن يمسها. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى، قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوه، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي جمهور العرب، من عرفات، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. سورة البقرة الآية 99 بعد 100. وقد قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيقا من الله له، وأنزل الله عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الآيتان 31 و 32 من سورة الأعراف. الفصل الثاني: العهد النبوي المكي. تبشير الأنبياء بمبعثه صلى الله عليه وسلم. بدء الوحي، فترة الوحي، منع الجاني عن استراق السمع، كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم، ذكر سبب إسلام نفر من الصحابة، الأمر بتبليغ الرسالة، إيذاء كفار العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعتراض المشركين وتعنتهم في أسئلتهم، تكذيب المشركين بالقرآن العظيم، الهجرة إلى الحبشة، عزم أبي بكر على الهجرة إلى الحبشة، موت النجاشي، حصار الشعب والصحيفة الظالمة، وفاة أبي طالب وخديجة، ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، الإسراء والمعراج، عرضه صلى الله عليه وسلم نفسه على أحياء العرب، بدء إسلام الأنصار، بيعة العقبة الثانية وأسماء المبايعين، تبشير الأنبياء بمبعثه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى ومن العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه، أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان في عهد أنبيائهم إليهم وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآية سورة الأعراف الآية 57 بعد 100. وقال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سورة الصف الآية 6. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.